يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. انا جاي اقول كلام وحالف للكلام يوجع، بس العتاب والملام محتاج لناس تسمع. وعجبي وعجبي والعجب ممدود على ناس قلوبهم سود، فيران وعاملة أسود، وعلى وشوش كشرة، وناس دغب بشرة، وناس ما تعرفش حاجة اسمها عشرة. ميرعوش ربنا في بعض يوم واحد، ما توحدوا الواحد يا ليه. انا واقف هنا مستني من خمسة لخمسة وخمسة، اديني